أصحاب وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. نقطع برامجنا مستمعين في كل مكان لنريد الخبر التالي والذي تواصلنا به من إخواننا المناضلين من المغرب الأقصى. لا زالت ردود الفعل على إثر نفي الملك الشرعي محمد الخامس تخلف ضحية تلو الأخرى في صفوف المستعمر الغاشم. الحاج وقف شويه من الراديو، راه كيتسمعنا هنا برا. يسمع اللي بغى يسمع، قلت حاجه ما بقات كتخبى. وزيد حاجه اخرى، ما بقى حد كيخاف من الموت. قد نفذت المقاومة لحد الآن أكثر من 3000 عملية فدائية، وهي لن تكون إلا بداية لكفاح يستمر حتى والمقاومة المغربية تنادي كل الضمائر. تعرف يا خديجة بلا راني حاسس بزاف ديال الحاجات غادي تغير. والله يفرج علينا الحاج. ماما ماما في عجا نجي نفطر كويس. تقول لي هذه الكلمه فيك جوع. واش راه بغيتي تغسلي يديك واجي تاكل؟ سير يلا نشديكم الهضره. من الراديو وشنو وقع بسلامة؟ وسيدي شوف شكون اللي كيدق على برا. الله يهديك يا خديجة، شحال فيك ديال الخوف؟ انا خارج بنفسي نشوف شكون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه دار الحاج رضوان؟ هو هذا اللي قدام كاسي. أنا جيت من طرف ولدك السي عمر. ولدي السي عمر؟ مرحبا نهار كبير ولدي، تفضل تفضل. أهلا أهلا وسهلا. ولدي السي عمر الله يرضى عليك. عسلامة السلامة سيدي. الله يسلمك أسيدي. أنت وياه في الخارج يا. نعم. زيد أولدي. مرحبا بك أولدي. قلتي اسمك الله؟ سعيد. سعيد. نعم. صاحب ولدي عمر وكتقرا معاه في الخارجية. نعم هذه مدة وحنا كنقراو مجموعين. أهلا سلامتك. ماشي بعيد هذا باش دخلت. أهلا سلامتك ولدي. أهلا سلامتك. شكون؟ خديجة هذا غير صاحب ولدي عمر كيقرا معاه في الخارج. مرحبا مرحبا بك ولدي. عمر لاباس عليه بعدا؟ والحمد لله لاباس عليه، ما خاصو حتى خير، وراه توحشكم بزاف وخليتو كيستعد باش يدخل. ها قريب يدخل ان شاء الله. قريب يدخل؟ نعم. قالها لك؟ نعم ياك. وراه كلفني باش نعطيك هذه الرساله. شد الرساله معاه. والله يهنيكم هاد الساعه. ايوا ها ولدي بلاتي تشرب معنا شي كاس ديال اتاي. بارك الله فيك الحاج، مزروب شويه مره اخرى ان شاء الله. اه بلاتي باقي الحال. بارك الله فيك غير وكان سيد الحاج. الله يخليك. ما خص حتى شي حد يعرف بلي جاتكم شي رساله من عند عمر. وعلاش يا ولدي؟ لا والو غير الوقت مزيره شويه وما خاص النصارى يعرفوا باللي كاينه شي علاقات مع المغاربه اللي برا. غير تهنا ولدي غير تهنا من هاد الناحيه ما تخافش. بارك الله فيك. وفدينا هاد المجيه ان شاء الله لما يجي ولدي عمر ان شاء الله ان شاء الله بحول الله مع قوته. السلام عليكم. الله يعاونك. مرحبا بك ولدي. الله يعاون الحاجه. بارك الله فيك. اسمح لنا. بارك الله فيك. تبارك الله هاد الوليد. الله يحفظهم وين يجيهم. اللهم امين رب العالمين. الحاجه اش كتعين؟ ها؟ قل عنا هاد البرا نشوفوا شنو فيها. ايه والله لا وخلينا نطلع نفس الله يرضي عليك بشويه عليا. فين هما بعد هادوك درتهم؟ كنت درات. ايه بسم الله. يلا اسمعي. ابي العزيز امي الحنونه. اتمنى ان تجدكم رسالتي في صحه جيده. سلامي إلى عمي وابنتي وكل أفراد العائلة. سأكون بينكم قريبا جدا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. يا بقيتي على خاطرك على الله تهنيتي. ها هو ما جيب السلامة والعافية. إي والله يجيبهم على خير. اللهم آمين. الله يجيبهم على خير. اللهم آمين. شخبارك؟ وحشتك. قلتي انا شحال توحشتك يا مرات عمي. غبور هادي غبرتي علينا. ايوا اش غادي نقول لك يا بنتي، داركم بعيده والوقت خايب. كون شفتي دابا وانا ما جي عندكم. الله يكتب السلامه. طريق عامره، شحال البوليس، شحال العسكر، داكشي كيخلع. والله يستر. تفضلي مرحبا بك. نهار كبير هذا يا مرات عمي. هادي زيدي كبر الا فشرتك بواحد الخبر. ايوا كلميني دابا سي ابراهيم. بابا عاد فطور خرج. اش من خبر؟ شو وقتيني ولد عمك. ولدي عمر قريب يرجع. بصح مرات عمي شكون قالها لكم؟ المهم غادي يرجع وصاف. والله يجيبها على خير. امين. تفضلي خذي الكويزه. والو والو والو غتسمحي لي ما ديريهاش من قلة الصواب. ما عندي شي دقيقه. عرفتي شنو؟ عمك خرج مشى يتقدى ليا وما عندوش الخبر باللي انا هنا. الا مشى حتى رجع وما لقاني شي كحالت عليا. عرفتي يا مرات عمي. ايوا سلمي لي بزاف على السي ابراهيم. والله يبشرك بزاف. امين. ويجيب عمر على خير. ايوا تبقى على خير الحبيبه. ايوا راه قلبتي البصله. وراه البصله هي هذيك راه ماشي حديد. عجباتك الا تعبر. اسير عربي اجي بحال خليه راك عصران. والله يهديك. هضرنا معاه كل واحد كيعرف شنو غادي يدير. سلكات تبارك الله ما سلكاتش. الله يعاون. 35 كيلو. هاك اسيدي سير تخلص. يلا زيد سربي زيد. هيا هيا بشويه. شاف شاف شاف شاف. ويلي هذا. قلت لك السي ابراهيم حبيبنا محمد عليه السلام. الله يعاون. يا ربي امين. الله يسهل. تفضل سيدي تفضل. بسم الله. شي بارك الله يجيب الرزق. يا ربي الله يسهل عليكم. يا ربي امين. الله يعاونكم. الله يحفظكم. اللهم صل وسلم على محمد. اسي ابراهيم. نعم. واش في خبرك الخائن اللي قردعوه هو ذاك جوج ديال العساكريه فرنساويين لا اللي جو؟ لا ما خباريش. وانت منين جبتي هاد الخبرات هادي؟ اي هذيك السي ابراهيم اليوم الناس ما كاينش عندهم الحديث الا على هاد الكفر بالله. كل نهار كيصبح واحد مقردعينو. الله يستر الله يستر. شوف لنا شغلنا. الله يخليك. هذاك الشغل راه كاين مالي. نكمل لك. شوف لنا قضية بوج معاه. انت راه دازنا القلباح وخصو يردنا الصدق ويخلصنا في السلعه. داهم كلهم. دا كلشي البارح راه كلشي تما مقيد. قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفزة قفز لا هذا ما سكتش هنا ولا غير خوفيك هذا القرطاس شكون هذا تقال ديال راجل الحجر دوان واخا شوفي غتحلي الباب بسكوت شوية عليك وستريني يلا سيدي مالك اش بيك ما وقع حتى شي حاجه دخلي دخلي دخلي دابا نحكي زيد دخلي دابا عرفتي شنو وقع واحد عدو الله قتلو عاد دابا والفدائي اللي ضربو هرب ومشى الله مالك تهبينا شريف شكون انت انا والي عاد ما تقدر تكلم عليه دابا اش بغيتي عندنا انا اللي فديت مع عدو الله ودابا راهم تيقلقوا عليا دار الدار وخصك تخبيني باش نجح العمليه سيري سيري سرقيني سرقيني زيد زيد زيد زيد تفضل زيد اش بغيتي عندي ودي شنو بغيتيني نعمل امر عيست لي يدوزو هاد الكفارة بالله ومشي بحالي ولكن راه كيقلبوا الحومة دار الدار يا سيدي ما حلك هذا وانت عارف وخبيني يا شريف الله يبارك فيك وسر بيك الله يبارك وخا يكون غير سر الله يبارك فيك شريف زيد اودي تبعني يلا وقولوا لي سي وانا لا اله ما كتب الله ولا زيد تبعني اودي زيد اودي تبعني بغيها زيد بغيها تبعني زيد زيد بغيها لا لا ما تخليش الخوف يبان عليك هادشي اللي عملنا راه واجب من اجل البلاد كلشي يهون وغلابة سمعتي تبدي ما جاو تبدي راسك تبدي راسك ما شفنا حد ما جا عندنا حد فهمتي ولا لا ولا كتبها الله تكون شكون وغلابة هضري يلا ماشي ما حد دخل عندكم لهنا فين هو اش وقتها فين هو الله يديك السلطة ما كنت غيرها كنت غيرها حجمي عبد الله عمر فاضي خوما إليسي أنا خذك أنا تخدم راني ما شفت حتى شي حد وحد كفا يكون عندك أنا أنت أش أخذت وحد ديكو غيستي يكون عندك أنا في الدار قول أبي غيتي أمشي رانا نعطكم علاش كتكلموا كاع خويا لا ميزون راكم غير غتعذبوا راسكم رانا عندنا حد في الدار شوف قول أنت فين يخبي الكتاج قول أبي غيتي فين يخبي انت الكتال؟ اش من قتال عباد الله اش من قتال واش بغيت تحققوني؟ ما شفتش حد وانتي قول لك انتي فين يخبي انت الكتال؟ ها؟ هذيك راه غير المرمى ما عارفه والو تكلم معايا انا الرجل رجل؟ انت رجل؟ انت كون رجل؟ رضوان لا تضرب راجل هو اكبر منك تيتوا افويو توت لا ميزون خويا بحال في البيت خديجه Thank you. va voir ce qui se passe. Et la tille Bernard et elle s'est sauvée. Quoi? Où devrais-je aller, hein? Monsieur, c'est un homme qui est un homme. Il est un homme qui est un homme. Vite, appelez-moi une ambulance. Appelez-le. Allez, madame, je vais vous dire. المهم انا دابا غادي نمشي نشوف شنو كاين. الله القى اللي يعطيني خبره وديك الساعه غادي نعرف شنو وقع. هذاك السي ابراهيم انا مزوقه فيك دير بجهودك حاول ترجعو معاك. وهبني راسك على خديجة الله يهديك. بارك من لبك الله يهديك. الله الله نعيمه خليك مع مرات عندك حتى ما شاء الله. الحاج ما عندك صحه صافا ما درتي لا بيديك لا برجلي صافا حنا هاني والناس كلها في المحايا ظلمونا صافا غادي تدوز صافا حياتي ما تفقص راسي راه كلشي غيدوز بسلام اولدي عمر غادي يجي ما تلقاش باك يتسناك اولدي عمر غادي يجي وباك ما غاديش يعلق الباب Thank you. واشري ياك لاباس، شكون انت سي؟ ها فين ساكن؟ زوقت الثانية. ايه زوقت الثانية اللي لتحت. صح حتى هي اللي لتحت قريب. ايوا نديوها سيدي. اه سيدي سبيل الله. حاج رضوان. اه دار الحاج رضوان زوقت الثانية. سبيل الله. بابا ملي غترجعي من المدرسه تلقايه هنا. هي هاتو ليا ودابا سربي اختك راه هي تما تسناك في الزنقه. زيدي سي ابراهيم تهطل ما عرفتش شنو عمل. وصافي يا مرات عمي راه ما يكون غير مشى يشوف شي حد باش يوقف معاه. شكون اللي باقي تيوقف مع شي واحد في هاد الزمان الصعيب؟ هو ربي وقف مع الجامع، عنده بزاف ديال المعارف خدامين في المخزن. حتى انتي خوتي فات بيا الوقت، ما بقيت نعرف لا ما مخر ولا ما قدم. هالايام قلبي مقبوط عليا بحال الا كيخبرني بلي شي حاجه غادي توقع. هو باجا صح سيدي. صباح الخير يا ليلى. هذا الراجل تيسكن هنا؟ شكون؟ عمي. اه سيدي هنا تيسكن. راه هادي هي دار سيدي. سيدي شنو وقع لنا سيدي؟ راد عمي راد عمي راد عمي عم رضوان هذا رضوان رضوان راه شفناهم يا لالا الكفاره بالله كيفاش ترموه من الطوموبيل في قلبهم لا شفقه ولا رحمه. يا لالا ما يكون عنده باس الله يهنيكم ويجعل في قضائه اللطف. الله يجزيكم بخير. ما فين باس رضوان؟ بسم الله عليك رضوان. عمي انا نعيمه كتسمعني؟ عتقينا بنتي بشي كاس ديال الماء هو الاول. رضوان رضوان تكلم معايا نطق قول شي حاجة. رضوان راك انت في دارك. هلكوه قتلوه عملوا فيه ما بغاو. رضوان انا خديجة. خديجة شوية رضوان الحمد لله انت في دارك. راه في دارك ولدي ولدي يا عمر. شوية عمر باقي موصل. رضوان اش عندك؟ فين ضربوك؟ واش كتحس؟ مرت عمي هلمة شفتها بنتي على حالها شفتها اش عملوا ليه؟ الحمد لله غير اللي رجع دابا يوقف على رجليه ويتشافى. يا ربي يا ربي الحياة يا ربي. رضوان شوف عليه شكون جابو لهنا؟ جابوه شي ناس شفتي على حالها كيف عامله. رضوان رضوان ما يتكلمش عبد الله في ضربه ابراهيم. نعم رضوان انا معك انا بجنبك. ولادي أما نافع عرقك تفع عرضه تفع عرضه بشوية عليك يا عمي. كنت عارفة النهاية حسيت بها قبل أن يخبرني بها كنت عارف من شجرة الحرية ما كتسقيها إلا الدماء. وسمية هاد الأرض الغالية الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سي إبراهيم هتخلى بشي طويل جيب لنا طبيب يشوف اش عنده. هو الأول هو أنا غادي نمشي على الله نلقى شي طبيب اللي غادي يجي معايا. عافاك بابا سربي ما تعطل. قولوا لي بعدا كيف الحال؟ باقي هو هو مزيان بعدا اللي بديتو ليه ما شطا ما نطق ما تكلم النفس طالعه هابطه وخلاص. عييت ندور على شي طبيب ساليت المدينه كامله حتى الطبيب ما بغى يجي معايا. والو قالك على داك يخافوا من يدخلوا للمدينه القديمه ما عرفتش شنو غادي نعمل. غادي يبقى الحاج اللي يموت قدامنا وحنا كنشوفو. ايوا ناخذو نديو للسبيطار. اش فيه ما يمشي للسبيطار؟ كيخص الطبيب يجي لعندو لهنا. ايوا السبيطار ما يمشي ليه، الاطباء حتى واحد ما بغى يجي معايا، قال لك انا لك خايفين من المدينه القديمه. انا حرت ما عرفتش شنو غادي نعمل. تصرف، اعمل شي حاجه، خوك هذاك راه ما عنده حتى شي واحد من غيرك. بابا عافاك، دير مجهودك باش تعتبو، شوف حالتو كي دايره. شو حالتو كي دايره؟ شوف عديالي الله شنو دارو فيه. شوف الكفار ما في قلبهم رحمة ما في قلبهم شفقة. صافا مرات عمي عافاك بابا غادي يمشي يجيب طبيب وغادي يتشافى ويدير لاباس. صافا مرات ربي حتى واحد ما حس بيا احنا حاسين بيك. لا لا الله يخليك رانا حنا حاسين بيك وحنا معاك ماشي راه خويا هذا ربنا عالم بها غير الله. هاتني راسك مرات عمي على محل انا غادي نعاود نخرج نعمل محاوله على الله. سمح لك عتقيني عتقيني مشيت نرقد وصلاه واخا الحاج سمح لك انا خديجه الحاج الحاج محلولة ما يمكنش. ما كاين حد في الدار. كيفاش؟ بخير توحشتكم فين با؟ فين مي؟ وقتاش وصلتي؟ نعيمة، علاش هاد الدموع؟ شنو واقع؟ تكلمي قولي شنو واقع؟ ما وقع والو عمر، رغم وجودي لا سلمتك ولدي. مي عمر كي داير امي؟ بحال سلامة. الله يسلمك. مالكم امي؟ اش كاين؟ مالكم هكذا؟ قولي امي شنو واقع؟ فين با؟ فين با امي؟ تكلمي فين با؟ با مالو هكذا؟ شنو وقع له؟ داو البوليس ولدي، تكرفسوا عليه ورماه في الزنقة. با كتسمعني؟ انا عمر، جاوبني، تكلم معايا. ولدي عمر، على سلامتك يا عزيز. الله يسلمك. شويه متسامحين يا ولدي. لا لا با، ما تقولش هاد الهضره، ما تقولش هاد الشيء. الله يرضى عليك. شفتوا له شي طبيب بعدا؟ واش شفتوا له شي طبيب ولا لا؟ عمك راه كيقلب يا ولدي. راني ما خليت فيه مشيت اولي عمي. على سلامتك اولي. مالوك هكذا قدامكم وكتفرجوا فيه؟ عنده الحق بابا. هدوا راسكم، رحنا مازال كنقلبوا على حل. كيفاش غادي نديروا حتى نتهدنوا عمي وبا كيموت قدامي؟ كيفاش غادي نديروا؟ لابد نلقاو ليه شي طبيب، لابد. عافاك بابا، سير معاه. راكم عارفين الحاله كيف عامله، راه خاصهم غير سبه. قال لك هاد الاطباء المدينه القديمه ما يدخلوش ليها. لابد نلقى ليه شي طبيب كيف ما كان الحال، لابد. هدي راسك عمر ولدي، الله معاك، شوية عليك، الله يحفظك، الله يسترك. صباح الخير. صباح الخير. كاين طبيب؟ تفضل تسنى شويه. الله يخليك، بغيت نشوف الطبيب. واخا تفضل تسنى شي شويه. لا ما يمكنليش نتسنى، راني مزروع. واخا غير يدوزو واحد جوج ديال الناس هما قبل منك ومن بعد تفضل. واش انا الوليد خليته كيموت في الدار وانت كتقول لي تسنى؟ اسيدي الله يخليك، الله يخليك، غير تهدم، غير خرج من عند واحد السيد مريض ومرحبا بك، نشاور عليك ودخل تفضل. مي كيفاش غادي نتشاور معاه وانا خليت الوالد ديالي كيموت؟ انا شي معقول؟ اسيدي اسيدي الله يجازيك بخير، تفضل تسنى شي شويه. يا اخي مصطفى، كو سي باستي. Faites bien ce que je vous ai dit, hein. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Alors, Moustapha. Monsieur a des problèmes. Oui. Eh bien, qu'avez-vous? C'est pas moi, c'est mon père. Il est gravement malade. Je voudrais que vous m'accompagniez pour le voir. Bon, entrez. Alors, votre père, où est-il? À la maison. Ah, mais où habitez-vous? À la Médina. Ah. Non. Il n'est pas question que je vous accompagne à la Médina. Mais docteur, il est très malade. Il ne peut pas être déplacé. Écoutez, jeune homme, c'est très dangereux, vous le savez très bien. Je vous en supplie, docteur. Il ne pourra pas tenir longtemps. Je crois qu'il a un traumatisme crânien. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, hein? Je suis étudiant en médecine en France. Mmh. Bon, qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Il a été torturé par la police. Ils ont cru qu'il avait caché un terroriste chez lui. Ils l'ont bien tabassé. Quel âge a-t-il exactement? 70 ans. Ah, les salauds. Ah, عمر جا مع الطبيب. وي لو مالاد سي بار لا دكتور. سيل فو بلي خرجوا خليوا الطبيب معاه. اجيو اجيو اجيو. وقتاش غادي تفيه؟ من بعد صلاة العصر ان شاء الله. ان شاء الله سيدي. خدام لله ومجال الله خدام لله وأمركم على الله أصبح القبور بسعى أصبح الجامع الكبير. خدام لله في سبيل الله خدام لله ومجال الله خدام لله وأجركم على الله أصبح القبور بسبعة الجامع الكبير. خدام لله في سبيل الله خدام لله ومجال الله خدام لله وأجركم على الله أصبح القبور بسبعة الجامع الكبير. خدام لله في سبيل الله خدام لله ومجال الله خدام لله أجركم على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن أسرة المقاومة لتشاطركم بكل حزن وأسى آلامكم في فقدان والدكم وتتقدم إلى عائلة الفقيد بالعزاء لكم الصبر والسلام وإنا لله وإنا إليه راجعون. يلا ولدي عمر ارجع الله الدوام لله سبحانه وتعالى. يلا يلا خير أمو. خلي لك خوتك ما تطلع. خير موجود. كان ديما تيقول الله يطول لي العمر حتى نشوف بلادي حرة مستقلة. الناس كلهم وقفوا معنا في الجنازة، الله يكتر خيره. بقدر ما أنا مصدوم بفراق الوالد، أنا فخور بتضحيته في سبيل بلاده. كان الله يرحمه قلبه كبير ورحيم مع جميع الناس. أمي وقعت لي شي حاجة غريبة في الجنازة وبغيت نقولها لك. اش وقع ولدي؟ من بين الناس اللي حضروا جاني واحد وعزاني بطريقة مختلفة على الآخرين وخلى في يدي وريقة، ومن اللي قريتها لقيتها تعزية من ديال الفدائيين. حضي راسك ولدي عمر، الوقت كيخوف. ما تخافيش عليا الوالدة، ما تخافيش، أنا عارف اش كندير. وقت صعيب ولدي، الله يحفظك، الله يحفظك وينشي. اللهم صل وسلم على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرحمه مسكين. الله يرحمنا جميعا. الله يوصلنا ليه مسلمين. يا رب يا مين يا رب يا مين. أجي شي بارك. بسم الله. الله يخلف. اللهم صل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا الحاج. أهلا. شخبارك سيدي؟ البركة في راسك. لا أحزنكم الله سيدي، لا أحزنكم الله. سي إبراهيم بركة في راسك. ما مساك ما مسا معكم بس. ما مسا معكم بس. الو نعيمة، ياك لاباس بنتي؟ لا لا بنتي حتى حاجة ما غاتشغلني عليك، وعدك تشاوري معايا. عمر راه دارهم هذيك، يجي لها وقتاش ما بغى، وانا نيت راه باغي في شي موضوع مهم. والله ينيك بنتي. 30 كيلو وقفة هاكا سيدي، سير تخلص. ها زقلو وهذاك زقلو. اجاو رحنا نسينا روسنا، خذ القفات ديال الدار. هذا راه المقديه ديال الغداء، غادي نتغداو بها ماشي غادي نتعشاو بها. وسير تاني غبرتني في الزناقي تتشوي. يلا اعطيني باش نركب في الكوتشي. تركب في الكوتشي؟ ما هنا للدار تركب في الكوتشي. الله يلف الكوتشي. يلا هاك انا عرفتك بلي غادي ديرهم غير في جيبك. لا والله على رجلك. يلا سير تلق راسك. الله يلف الكوتشي. يلا خذ خذ القفوه وسير دغيا. يلا ايوا سي عمر، شفتك اليوم ما انتش على حالك. لا عمي ما كاين حتى شي حاجه. راه عمي بغيت نقول لك بان ما بقيتش غادي نكمل قرايتي، ما عندي ما بقى عندي ما نرجع ندير برا. كيفاش غادي توقف على قرايتك؟ بابا سمعتي شنو قال؟ اش غادي نقول لك اولدي؟ الا كنتي فعلا ناوي تنقطع عن الدراسه، حتى انا راني كنت بنجبد معك هذا الموضوع هذا. بغيتك تهز معايا الحمل وتعاوني في شغل المرشي. اش هادشي كنسمع؟ واش انت بنيتك بابا موافق على هادشي اللي كيقول؟ عندو الحق، الحمل ثقيل والدوام هذا بارك عليه داكشي اللي دار معايا، لا انا ولا خوتي. اش هاد الكلام كتقول عمر؟ الله يهديك، ما تخليش نعتقد بلي راك خاطر. انت عمرك ما كنتي حمل ثقيل عليا، لا انت ولا الوالده ديالك ولا خوتك، وزيدون انا عمري ما فكرت في هادشي. عارف عارف باللي معززتنا عندك بحاله بحال معززت نعيمة. ايوا ولكن عمي ما تحاولش تبرر لي شي حاجه انا حاس بها. الله يهديك دابا اطمئنتيني كون عاقل. ايوا دابا عمر علاش عولتي؟ انا قراري اتخذته وما يمكن ليش نرجع في كلمتي. ايوا مستقبلك اللي كفحتي من اجله هذه سنين طويله. مستقبلي في بلادي وما يمكن ليش نمشي ونخلي امي وخوتي بوحدهم وفي ظروف بحال هذه. ما ديرش في بالك. المهم انا غادي نمشي دابا عمي لان خليت الوالده وخوتي باقين ما جاوش من المدرسه. واخا ولدي ما كاين. اجي اجيب لك. خذ اولدي هذه البركه هذه خليها معك. لا لا عمي عندي عندي ميكفي. انت غير تقلقني عاوتاني. خذ الله يرضى عليك خذ. وشوف السبعه ونص العشيه ما تلقاكش على برا. على وقت على ود راك عارف الوقت ماشي حتى لتما. وزيدون راحنا كنفرقوا بكريب وتابعنا الشغل ديال المرش. اكون هاني من هاد الناحيه يا عمي. سلام عليك هاد الساعه. سلام عمي. تسوي شكون اللي بلا الخبر ديال الباك؟ ايه شكون؟ انا غنقول لك شكون. اجي بعدا ماشي انت هو اللي نهار الكنازة؟ بلا ما تكمل تبعني وغتعرف كلشي. فين سي عمر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سعيد. سي فاضل. سي فاضل. عمر. أهلا سعيد. عليك. بخير. الحمد لله. عمر. نهضر بالعربية دابا حنا راه في المغرب. معقولة. إيه. أولا باسم الأعضاء ديال الخلية كنقدموا لك التعازي ديالنا في الوفاة ديال الوالد ديالك. بارك الله فيك سي عمر. ما مشى معكم بس بارك الله فيكم. وما ضاعش لك غير انت بوحدك راضى علينا كلنا. كن على يقين السي عمر ان باك صباح اب لكل مواطن غيور على بلاده. الله يرحم روحه. الله يرحمه. دابا غادي نجاوبك على بزاف ديال الاسئله اللي يمكن تروج لك في دماغك. تفضل جلس. تفضل. اولا تنقدم لك الاعضاء ديال الخليه سي موح. تفضل. سي ميلود. مرحبا سي عمر. مرحبا سي عبد الله. تشرفنا. تشرفنا سي عمر. وسي ولدي بشير. مرحبا. تشرفنا. عندك شي سؤال سي عمر؟ كاينه واحد القضيه محيره. شناهي؟ اللي شاغلني هو القضيه ديال الفدائي اللي تخبى عندنا في الدار. بغيت نعرف شكون هو. هذيك غير صدفة، ما كانت في بال حتى شي حد. سي عمر، أنا هو ذاك الفدائي اللي تخبى عندكم في الدار، وأنا معتذر ومتأسف بزاف لذاك الشيء اللي وقع للوليد الله يرحمه. ما عندكم علاش تأسفوا الإخوان. الوليد سعداتو اللي مات شهيد على بلاده وعلى ملكه. إخوان ما خصناش نضيعوا الوقت. خصنا نخرجوا من هنا بالزربة. يلا سيدي. سي عمر مستعد تأدي اليمين؟ ايه معلوم مستعد. سي عبد الله داك المصطفى. يا بسم الله. هي الأولى. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. وبكتابه الكريم. وبكتابه الكريم. أن أدافع عن وطني. أن أدافع عن وطني. وملكي. وملكي. وأن أبذل الغالي والنفيس. وأن أبذل الغالي والنفيس. لمقاومة الاستعمار. لمقاومة الاستعمار. وأن أحفظ السر. وأن أحفظ السر. لكل صدق وأمانة. لكل صدق وأمانة. حتى الحرية. حتى الحرية. أو الاستشهاد. أو الاستشهاد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخوان على بركة الله. بسم الله. علاش تسرعتي وبنيتي القبر؟ يا قلت لك انا اللي غادي نبني. اش غادي نقول لك عمي؟ انا ما بغيتش نكلفك. الله يرضي على ولدي ما باقيش صاع منك هذا الكلام. قول لي شحال تبقى مالك؟ ماشي شي حاجه كثيره. غتبقى واقفين برا؟ دخلوا لداخل. الا بغينا ندخلوا لداخل قول لي الربيعة توجدنا كاسيتي. غير دخلوا لبراد راه كيتشحر. يلا اسيدي. قلت لك اولدي عمر راني كنفكر ان شاء الله نخرج مع شريكي في الحانوت اللي في المارشي ونعطيه حسابه وبغيتك انت تكلف بها بما انك انقطعتي على الدراسه. ان شاء الله عمي. عزيزي راك خليتي الطنوبيله محلوله. واخا انا جاي. مالكم سكتوا؟ ايوا عمر غادي يفسر لك. هاك بعدا بابا دوق اعطي. تفضل عمر. ايوا كاس هذا ياك لاله. قلت الله اسمحوا لي غنمشي نشوف على السياره. واخا عمر شفتك هاد الايام ماشي على خاطرك. كاينه شي حاجه؟ صافي ما بقيتيش باغي تعرفي علاش كنت نتكلم انا وعمي. عمر ما تغيرش الموضوع انا كنهضر بالصح. هاد الايام ما بقيتيش عاجبني. شنو لاحظتي عليا شي حاجه؟ نهار شديتي مسؤوليه في داركم وحالك تغير عليا. ياك بابا ما مخليكم مخصوصين حتى شي حاجه. صافي يا نعيم الله يخليك. انت وعمي كلمة جوج وكتجبدوا لي بانكم كتصرفوا علينا. صافي ما غاديش ننساو داكشي الله يكثر خيركم. سمح لي يا عمر والله ما قصدت نجرحك. كيبان لي ان الوضع في المغرب غادي وكيتغير نهار على خوه. موت، اعتقالات، محاكمات. اللي كنتخيل ان الوالد كان ما عليه ما بيه حتى طار من قدامي. عمر المستقبل كله قدامنا. هذه غير غمه غادي تزول. عندك الحق ما بقى قد ما فات. الاستعمار اجاله قريب. كنت تشوف الوطنيين وعزيمتهم وحماسهم. تصوري اكثر من 8000 عمليه فدائيه من نهار بدات المقاومه حتى لدابا. الفرنساويين ولاو غاديين وكيشوفوا في جنابهم. ايوا شتي دابا هذا هو عمر اللي تنعرف. تأكد عمر هادي غير سحابة وغادي تدوز. قربت الشمس تشرق من جديد. أكيد ما فيها شك. يا ربي. غادي نمشي عند عمي المارشي من اليوم غادي نبدا نعاونو في الحانوت. الله يفيض عليك الخير ويجيب لك التيسير. نسيت ما قلت لك نعيمه بنت عمك بغاتنا نسدو الدار ونمشيو نسكنوا معاهم. بالحق قلت ليها حتى نشاوه. شحال من مره الوالده قلت لك ما باقيش باغي نتكلم في هذا الموضوع. صافي ولي الله يعاونك. هادشي اللي قام هادي هي الاخرى هي فاطمه الله ماشي انا قررتها. الله يرحمه كان عزيز عليه وقف هاد السطح كيقرب من هاد القفز ويحل على هاد الحمام تيكون فرحان ملي كيشوفهم طايرين. شي مرات كنت كنكون واقفه حداه تنبدا نقول له ما صبتيش ولا الحاجه رحمه كان كيضحك تيقول لي كون شفتي خديجه على فرحه وعلى نشاط كنحس بهم ملي تنشوف الحمام طاير طاير في سماء الحريه. الله يرحمك. حتى انا مرات عمي كان ديما كيقول لي نصاب ملي نتلقى هاد الحمام يمشي ويطير وما يعاودش يرجع لهاد الحبس. غير ميلود. بخير. لاباس مهلا عبد الله. مساكين ما شافك حد ميلو. اوهو يا بسم الله. تجي نشرب عالتيت عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رسالة إلى كل أعضاء خلايا المقاومة، تحية الفخر والاعتزاز لما قدمتموه من تضحيات في سبيل إعلاء كلمة الحق. إن المحنة التي تمر منها بلادنا قد أوشكت على نهاية سنتها الثانية. سنتان مرت على ثورة الملك والشعب كان ثمنها استشهاد آلاف الأرواح من أبناء أمتنا. لقد نفذت المقاومة منذ انطلاقها إلى اليوم أكثر من 8000 عملية فدائية في كل من البيضاء والرباط وفاس ومراكش ووجدة والجديدة وأكادير والصويرة والعرائش ومكناس وتطوان وغيرها. تبارك الله تبارك الله. لقد استطعنا بكل هذا أن نلفت أنظار الرأي العام الدولي وذوي الضمائر الحية والحرة والمحبة للعدل والسلام، فأصبحت تنادي باستقلال المغرب وعودة ملكه الشرعي. بل لقد أرغمنا الإدارة الفرنسية على أن تنظر إلى قضيتنا النظرة الواقع وأن تعيد النظر في سياستها اتجاه هذا البلد الذي لا يرضى بغير السيادة أو الاستشهاد. عمر اش درتي في قضية الكوميسير لو بلون؟ كيجي كل ثلاث مع الحداش المارشي. تيكون مع شي حد؟ الشيفور تيبقى في الطوموبيل والانسبكتور المخزني كيكونوا دائما موراه. ومن بعد العملية ما كاين حتى شي عراقيل تعرق لنا الهروب ولا شي حاجة بحال هاد الشكل؟ شوفوا انا غادي نكون في الحانوت ديال عمي وراه ما غادي يكون حتى شي مشكل، غادي نكون موجد كل شيء. مزيان دابا كيبقى لنا نفكروا في شكون اللي غادي ينفذ هاد العملية. أنا أهو أنا كي وحجري كانت تينخ. تفقين الإخوان على ميلود؟ آه بركة الله مبروك عليك. بارك الله فيك. الله يوفقك. هذا الجبار هو راه يحشم ربي. ميلود بارك الله فيك. يلا إخوان جمعوا راسكم كل يمشي لمحلو وردوا بالكم. بلاتي بلاتي نشوف واش ما كاين حد. لا فاطمة وجدت صينية؟ لا الله يا رب قربي وصلوا. السلام على رسول الله. على سلامتكم. على سلامتكم. الله يسلمك. لا فاطمة بصيتي صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح والله جوج حلوه راه عيات معايا. لا ويلاه يا لطيف يا لطيف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بايدا نسيت. سمحوا لي نطلع نقادهم ما حدي مفكره قبل ما نعاود ننسى. راه عمي نجي نعاونك. لا بنتي عا خليك مع الناس. ايوا مرحبا بكم الحاجه ديري لنا البارد. بسم الله الحاجه تاخذي لك التميره. هو واخا بنتي انا دابا هو بنتي انا غادي نعمل البركه وغادي نمشي انا في حي ردة. انا غندير البارد وغنمشي الدراري كيتسناوني. ايوا ما انتم ماشي برانيين. يا ربي تنصرنا على العيال. امين بنتي امين. ايوا سمحوا لي الله يرحمه ويوسع عليه. بسم الله الله مليح. علاش كيدير هذا؟ زيد ابو عبيده راه ذكر الفرقه اولا جيب لاخر خزو محمد عليه السلام باقي ما جاش وسير رد بالك رد بالك مزيان اللهم صل وسلم على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صافي راه مشي نشوفو مشي نشوفو فين هو انا نمشي قلب انا نمشي اسكت اللهم صل وسلم حبيبنا محمد عليه السلام كنش ما يجيوش الكلازه ديال ميلود الله يحفظه وصافي نساليو من هنا خصنا نمشيو نشوفو شنو وقع ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد راجعين عيشة. سمع بلي شفتو شي وحدين عندهم سلاح. كيفاش هجموا عليهم بالليل؟ كانوا مجموعين في شي دار. ما قالكش فين جات هاد الدار؟ لا كان لي في الدريبه الضويقه حدا الجامع. كان خارج ولدي نسيت شي حاجة وصاني عليها عمي، غادي نمشي نشوفها. شنو هي الحاجة اللي وصاك عليها عمك في الليل وانت عارف من هي اللي خرج من بعد 8؟ أنا راجع دابا ما غاديش نتعطل. يا ربي تحفظ وليداتي من الصغر. ماما خير الله. بسم الله عليك. هو راجع كملي العسكري. يا ربي تخرج العاقبة على خير. ويا ما كتعرفش عبد الجبار وعبد الله واخا قطعهم طراف اللي قالوا لك شي حاجه. انا متفق معك سعيد، متفق معك. ولكن كيخصنا نحتاطو، كيخص كل واحد فينا يحتاط. الاحتياط واجب. كون هاني يا عمر، انا كنفكر في القضيه مزيان. المهم انا غادي نخرج. ما كاين حتى شي حاجه جديده؟ اذا كانت شي حاجه انا غادي نتصل بك. سلام. اش انت بها امي؟ طوقو خي الزول مانضالين. يلا عطيه دخل الميزان. سرب يلا. تبارك الله سيدي عمر. الله يبارك فيك عمي. ما نقول راك عاجبني في الخدمه ديالك معايا. وكيزيدك عمي صلاح رجل اعمال. الله يا ودي. قلت لك اولدي الله يرضى عليك، راني شريت شي غله من الجنان ديال المعلم موسى. هذاك اللي جا في الخرجه ديال واد الحق. ايه تنعرف. ايه وما عنديش الوقت باش نمشي ليه. هي تبغى نقضي انا هذا الغرض. ماذا بيا؟ الله يرضى على ولدي، هذا عنوانها هو. راني تكلمت معاه وراك عينك. صافي هو الاول عمي يكون هاني. ابو عبيد تلقى راسك ابو عبيد. ايوا سي العربي كيف جيت في الولد؟ تبارك الله عليه. موقد هو سيدي انقطع للدراسة وانا لقيتها فرصة، قلت لها جي تعاوني في الحانوت ديال المرشي يكون في جنبي. اش نقول لك السي ابراهيم؟ ملي انت كتشوفها هكذا انا ما كاين حتى مانع. شوف عرفتي شنو تعمل؟ نعم. شفع مني ولا نشفع منك؟ انا كنشوف السي العربي تاخذ الحانوت اللي في المدينة وعمر نخليو ليه هاد الحانوت اللي في المرشي، والسلعة اللي جاب الله غادي نتقاسموها. اسيدي الله يربح. الله يفرقنا بلادنا يا ربي. عطينا اللي عجبني هاد الايمات هو التقرديع. اه كل نهار كيدفع واحد. الله يهديك الله يهديك اسي العربي. هذاك الشغل عطينا بالكفا. لا واقع لا التقرديع. شوف شوف الله يخليك، انا غادي نغيب واحد الساعات المكانه وغادي نرجع. خليك انت هنايا. المعلم انا كنسمع الحاج العربي. انا كنسمع الحاج العربي. انا بعدني عطيني بزاف. سمع الحاج سير ولا دابا يقدعوك. سير سير قبلني. ديما لوفري لازيو. الخدمة والمارشي فين عمي؟ عمر جاوبني بعدا. احنا مشوشين عليك انا ومرات عمي، يا صباح في الخدمة ونص نهار تاني فيك دوزو. الله عليك يا نعيمة، فين عندي نمشي؟ انت كتعرفي ما عندي فين نمشي. عشكون انا نعيمة؟ غير عمر بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صوبينا بدي واحد كاس القهوة. واخا بابا. ادخل عم. قول يا ولدي عمر، البارح اش كنت كتعمل جهة الروضة؟ واحد سيد صاحبي راه شافك تماك. رد بالك ولدي، هذيك الجهة راه ولات محروسة بالبوليس. كيقولوا بلي شي جماعة ديال الوطنيين دفنوا شي واحد بلا رخصة، وهذا ما يكون غير ذاك الفدائي اللي قتل ذاك المعمر. لا لا عمي، انا راه مشيت نترحم على الوالد، وهذاك المنظر شفته وانا بعيد. رد بالك ولدي، رد بالك، الوقت راه صعاب وصعاب بزاف. كون ها يا عمي، ما تخافش عليا. المهم انا ماشي هذا هو الموضوع اللي بغيت نتكلم معك فيه. بكل صراحه ولدي عمر، انا كنشوف بنتي نعيمه كتكبر قدامي نهار على نهار. عداد من الخطاب جاو يخطبوها مني وانا رفضت لحد الان. قول زعما حتى نحطها في شي يد اللي تكون امينه، اللي تعرف قدرها وتصونها. الله يرحم المرحوم، كنت دائما انا وياه كنقولوا عمر نعيمه ونعيمه عمر. والمثال ولدي كيقول اخطب لبنتك ما تخطب لولدك. انت كتشوفها ولدي الوقت صعب، ولا الانسان الله يحفظ غادي في يد الله. الله يطول عمرك عمي ويخليك لينا بركه. ايوا هي اللي بترضوا بينا خلاص. ولكن عمي انا كيبان لي باقي الحال شويه. اش من حال مازال؟ اش باقي كتسناو؟ وانت كتشوف عمي الحاله اللي عايشه عليها البلاد، كيفاش غادي يكون هذا العرس والناس كلهم حازنين؟ ايوا ولا دامت هذه الحاله هذه 10 سنين ولا 20 عام اخرى. كون هاني عمي، الفرج قريب ان شاء الله. قلبي ما ناه الشجن والدنيا فديت علي. عاوتاني يوم غادي نرجع لهذا الموضوع. المارشي مجرم، هز هادي حط هادي اتصل بهذا شوف هذا. مازال ما سمعت الحقيقة. شنو الحقيقة بغيتي تسمعها؟ أنا أمك أقرب وحدة ليك، ما تخبيش عليا، أنا عارفة كل شيء. شو عارفة؟ اش داكشي اللي مخبي في الماريه؟ اش كدير بيه؟ ديالي وديالي كنخدموا في شغله صافي. ما كفانيش باك جيتي انت بغيتي تكمل على اللي بقى ليا؟ واش ما فكرتيش في راسك؟ ما فكرتيش فيا؟ شنو ممكن يوقع لي من بعد منك؟ اش بغيتي تفني قبل ما الوقت؟ هاد الوطنيين اللي كيتقتلوا كل نهار ما عندهم والدين، ما عندهم ولاد، امي البلاد عايشه في محنه ومحتاجه للرجال، وانا واحد منهم. الا جا كل واحد يفكر في نفسه وفي ولاده وفي مراته وفي امه، شكون اللي غادي يرجع ليها كرامته؟ شكون؟ اش من عيشه بقات مع هاد الدل؟ خاصك انت اللي تشجعيني امي وتكوني فخوره بيا. كطيحي دابا غدا غادي يكونوا دموع الفرح. راني خايفة عليك من شي مصيبة. ما قدرتش هاد المصايب اللي عايشها هاد البلاد، عرا حتى واحد ما بقى كيخاف، كل شي خرج للجهاد بقليل او كتير. كوني شجاع وعمري قلبك بالله امي، الا عشت غادي تكوني فخوره بيا. الا تحط العمر اعتبرين هذه هي القدم ديال البلاد. انا ما غاديش نكون احسن من هاد الشهداء. امي اعتبريني وهبت حياتي لبلادي كيف وهبها بابا. دعي معي مصطفى. دخل ندور. اللهم صل وسلم على المصطفى. عزيز انا زقلو ملي كيبغيك الواحد ما كيلقاكش فين كتكون؟ هيا سي ابراهيم جبد واحد الكفرة في الكفر خرجها من تما وديها. واخا سي ابراهيم يلاه. بلاتي بلاتي ابن محمد عليه السلام. السي ابراهيم اما كاين خبار؟ ما كاين خبار. هي ما فراسك والو؟ ايوا سير الله يسهل عنا وعليك سير. والله يجيبك على خير. اللهم صل وسلم على المصطفى. السي ابراهيم سير سير ولدي سير قبل الحانوت انا جاي سير. واخا السي ابراهيم في بعض الغبره كنجي كنقلب عليك كيقول لي ولفخك باللي عندك شي شغل مشغول. ايوا غير كنت مشطول مع شي بيعه وشريه راه ربي الحمد لله يسر فيها. ياك انا جيت نشكرك على العتبه على الحانوت. ايوا سيدي مبارك الله يجعل البركه. مبارك مسعود داكشي اللي بغينا. قل لي بعدا. نعم واش خبرك باللي داك كفره بالله قبطوا شي فدائيين في الدرب الضيق؟ يلا يهديك انا عربي على اخبارك كتجيب لينا. ايوا راه غير انت بوحدك اللي مقلوب عليك القفه. اما الناس ما عندهم حديث الا على هاد الفدائيين قال الكاس ديال القوم كيوجدوا شي تقرديعه كبيره في الحقه. هما كيقبطوا جوج من هاد الجهه كيبتوا لهم 10 من هاد الجهه ما كاين غير التقرديع. الله يهديك العربي الله يهديك. دخل دخل الحانوت نكمل هضرتك. سير سير سمعتيني دابا نعيمه؟ الا ما فهمتينيش انت شكون اللي غادي يفهمني؟ راه الا قلت لعمي بان هذا وقت ماشي ديال الزواج ما تنقولها بزز مني. عمر واش كتصور انني ما فهمكش؟ انا راني فاهمك غير وكان. غير وكان شنو؟ تكلمي. عافاك عمر ما تحشمنيش راه انت اللي خاص. شنو خاص؟ انا راه فاهمك ولكن هذا راه ماشي وقت الزواج. انا عيني انت غادي يجي هذا الوقت عمر انت قريب قريب الحلم الكبير يتحقق الحلم ديال المغاربه كلهم وهذيك الساعه غادي نديروا واحد العرس فاعل تام متفق معايا ها متفق السلام ياك ما خارج يا بنتي عندي موعد ولكن عمي انا راه جاي باش نديك انت ونعيمة تغداو معنا انا ولدي مضطر عندي موعد مع ناس سيروا نتوما تغداو وانا ملي لقى الوقت راني غنخلط عليكم واخا سيري انت وجهي فوقتيني خذ ولدي هذه شي بركه ديالك اما فيما يخص الارباح راني ان شاء الله غادي نخليها عندي حتى نبني لك بها مستقبلك ولكن عمي هادشي كثير انا ما نستحقش هادشي كله هذا رزقك اولا على قد ما تخدم على قد ما تصور كاينه اولا كاينه ايوا خذ كاين عمي عمر ياك ما عجبكش الحال ولا لا شفت الناس حتى عييت ولكن بحال عمي عمرني ما شفته الله يحييني حتى نرجع ليه شويه من الخير ديالو ايوا لاباس من نهار اللي رجعتي من الخارج اول مره كنشوفك فرحان كتجي شي ساعه الواحد تنسى فيها الدنيا ومشاكلها وانا في الحقيقه عمي نساني همومي كلها عندك الحق بابا طبعه فريد هز كاع الهموم في قلبه وساكت ما عمرك تشوفو كيشكي واخا مألم اللي ماتت المرحومة خلت له فراغ كبير يلا نمشيو دابا الوالدة راه كتسناني عطيني دقيقة غنبدل حوايجي ونجي الخيار واخا يلا L'arrestation des terroristes n'a servi à rien. Malgré les tortures qu'ils ont subies, personne n'a voulu craquer. Vous avez raison. Ces Marocains ont un courage incomparable. Vous savez que le nombre d'assassinats et de victimes européennes ne cesse d'augmenter. Il faut mettre un terme à tout cela. Et les collaborateurs marocains? Malheureusement, ils sont aussi victimes d'attentats. Le camp, c'est qu'il y a des Français qui soutiennent la cause marocaine. C'est pour ça qu'à Paris, on est très inquiets. Alors, quelles sont les instructions? Multiplier les rafles, quadriller les villes, généraliser les coups de feu et chercher partout, partout où se cachent les terroristes. Qu'on exécute. Fini le nom de la guerre. Allô, oui. Comment? Abdallah? Abdallah s'est enfui? D'accord. Il me manquait plus que ça. دابا عمر بالسلامة والف الخدمة معايا وضمن مستقبله ما بقى عنده منا شي خاف وغادي يجي واحد الوقت اللي غادي يستقر فيه ويعمل محله إيوا وأنا أنا غادي نبقى بوحدي والدار خاوية عليا إيوا المهم لالا خديجة اللي بغيت نقول لك الهضرة كلها أنا بغيتك تجي عندي للدار وتعمري محل المرحومة اللي خلات خاوي باش هكذا تكوني تحت نظري وقريبة مني الحمد لله الخير موجود والدار كبيرة خص غير اللي يعمرها إيوا شنو قلت؟ اش غادي نقول لك السي إبراهيم؟ خيرك سابق وقلبك كبير وبجودك باش حنا محميين من الزمان لكن الشعور ماشي شعور وحيد عارف لالا كتقصدي عمر خليه ليا انا غادي نعرف لك شنو القناه المهم انت تكوني موافقه وحسبي الله لالا خديجه انا ما كنشوف مع هذا مصلحتك ومصلحه عمر. ماشي راه المرحوم خلاكم امانه في عنقي. كنظن هاد الكلام ماشي وقته. حتى عمر احسن ما تكلمش مع هذا. واخا على خطك، ولكن هلا خارجه واحد القضيه. عمر الله يهدي، هاد الايام راه ما بقاش عاجبني حالو، ولا كيغبر شي غبرات في شي شكل. احيانا احيانا السي ابراهيم. عمر خلي داك الشيء اللي راكت بحالاش تكلبث غير بحال كي قلتي ليا. حتى انا محيرني هاد الايام على هاد القبال. خاصنا ندورو بيه ونعرفو شنو تحت راسو. على كل حال خليتك على خير هاد الساعة. لا لا بلاتي تكمل كاس كدا تاني. دارنا هادي. حبيبنا محمد عليه السلام. بلاتي ابو عبيد واش عجبو التمام؟ فهمنا التمام. صافي يا شريف. ابراهيم في بالك؟ في بالي. في بالك النيل؟ ايوا في بالي. واعر صلي على النبي. بلاتي هز المعلم اري شفتك داك الصخره. هاك سير ديها الكفر ديال الطوموبيل. يا دور معايا. الله بارك على الشيطان. دور دور دور معايا. بو عبيد هذيك بطاطا ديال هاد السيد عطيها لي. سير عنده سير عنده. هاك اسيدي الورقه ديالك. الصندوق نعطيها المعلم. 200 ريال اسيدي. ايوا هادشي غالي بزاف. اعطيه راس العام مزيانة يا شريف. راس العام مزيانة هادي. ما عرفتينيش. كيفاش درتي حتى هادشي؟ غتعرف كلشي من بعد. المهم راه عندنا اجتماع مع ربعة وراك عرفتي البلاصة فين. عمر. اجا ولدي شوف لي هاد الحسابات وخليني نمشي. الله يرضي عليك قد هادشي. شكون هاد الشاب هذا اللي معك؟ هذا المختار. المختار اجي عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا المختار كان تيقرا معايا في فرنسا وعاد دابا جا. على سلامتك ولدي. الله يسلمك. وهي كملتي قرايتك بالسلامه؟ لا لا مازال غادي نرجع. ايوا تهلا صاحبي وجيبو يتغدى معنا اليوم. ايه ان شاء الله. لا لا ما كاينلاش غادي تسلم لي شي ناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ركليت عند عمي. وكنت على الاقل دوست على مي. ما كنتش ناوي. مشيت لعندو وحصرني وبقى كيفرغ عليا في قلبو. مالو؟ قال لك لا لا قال لك عيا من الوحدانيه والدار خاويه وناعمه بوحدها. ما داكشي علاش نعيمة قالت لك بغاتنا نسكنو معاها. ومن جهة أخرى أضرم الفدائيون في عدة مزارع يملكها كما أطلق مقاوم الرصاص على أحد الكونة فأرداه قتيلا. في الدار البيضاء وقعت اصطدامات عن بين جماعة وعناصر الأجنبي. إخواننا المناضلين في المغرب الأقصى بمجرد تغيير المقيم العام السابق الذي عرف بتواطئه مع عصابات الإجرام وغداة تعيين المقيم العام الجديد جرانفال، قام هذا الأخير بعدة جولات زار خلالها كل من الدار البيضاء ومكناس ومراكش، فاستقبله آلاف المواطنين وهم يهتفون بحياة وعودة الملك الشرعي محمد الخامس. ومن جهة أخرى أضرم الفدائيون النار في عدة مزارع يملكها معمرون كما وقع تبادل لإطلاق النار بين مقاومين وعناصر من الوجود الفرنسي ولقي ثلاثة جنود حتفهم واستشهد احد المقاومين. كيف تكون كيف انت بين دي لهم قبطوا غير واحد كان يبين الجماعة كلها. خلينا من هذا الهضره دابا سي ابراهيم قول لي اش تعرف في هادشي هذا اللي كيدير دابا كراه وفاضل هذيك اسيدي غير مناورات سياسية وصافي. ربيعة عام عزيزي على هذيك السينية هذيك ابو شعيب هذيك غير مناورات ولعبة سياسية بلا شكل مجي ديالو المغرب عنده هدف اخر داش عنده ما يدير السي ابراهيم الله يهديك. سمعت سيدي بلي عمل جوله في بعض المدن المغرب والشعب كله خرج فرحان وبهدف ومظاهرات كبيره وكاين ناديو بالاستقلال. كيفاش؟ كاين ناديو بالاستقلال ومظاهرات قدامه وقدام الجيش الفرنسي وما داروا حتى حاجه. نظرك ما كتفهم والو السياسه هذيك غير مناورات باش هكذا تظهر رؤوس ديال الفتنه. قولي هكاك كنقول لك ديما مش عيب للسياسه بحر اخويا ابراهيم انا خايف غير هذا البحر هذا نمشي جرنا ونفيقوا ونلقاو راسنا غارقين. اللي كيلح راسه في البحر كيوجب عليه من عوام باش يعرف اللي تصرى مع الامواج. ايه عندك الحق نض نض في نضره مشرحه شوف سبقني انت انا تبعك. سي اخوان حداو راسو ما سي سعيد تمام هادشي اللي وقع ما خاصوش يبقى يعاود يتكرر بخصوص الواحد حيت يكون جاي لهاد المكان يعرف راسو ما مراقبو حتى شي حد متفقين؟ جبنا داك نشرا سي سعيد انا المؤلمة التي عرفتها بلادنا أخيرا والمتمثلة في تصعيد نشاط الوجود الفرنسي لتنذر بأخطار نجهل نهايتها بينما تقوم به بعض الجماعات الإرهابية من قتل ونهب وفتك ودمار بتحالف ومؤازرة من القوات الاستعمارية ما هو إلا محاولات يائسة لتغطية مطالبنا العادلة فبالإضافة إلى ما تتعرض له جماهير شعبنا الثائر على يد هذه الجماعات لجأت إلى إسكات أصوات ذوي الضمائر الحية والمحبة للسلام والعدل. إننا اليوم إذ نقف وقفة إجلال وإكبار أمام أرواح شهدائنا لنعاهدهم أمام الله على أننا سنستمر في مقاومة قوى الظلم والطغيان إلى أن يتحقق النصر أو نلتحق بهم شهداء. والسلام. هذه ما عمرها كم طحلي على البال افضل من الناس اللي اذا سمعوا خبر بلي بابا وعمر اش من وجه غادي يبقى لي معايا عمر والله ديالي انا اللي ما عرفتش من الاول ولكن ما كنت تصيفط السلعه لبكر حتى رفدوا معايا الحساب القديم هذا ماشي بس ما كاين ياك لابس لا حتى ما يمكنش ما يمكنش كون كتبكي بلا سبب كتعرفي بنتي بلي دموعك عندي عزيزه وما يمكنش يشوفك كتبكي قولي يا نعيمه شنو كاين لا حتى كنت قلت فكرت ماما وهي تبني بكيت شي بس ما كاين شي بس ما كاين نوضة ولدي عمر الله يرضى عليك السوار ديال الطوموبيل جيبوا شي دويره وفوج بها شويه واخا نوضة يلا بنتي الله نعيمه عمي راه عنده الحق يلا نوضي نوضي نمشيو نبدلو شويه الزوير يلا فهمت يلا انا راه حاس بيك عندك شي حاجه قولي لي شنو كاين عندي ولا عمر غير مع راسي ما يمكنش هاد البكام وراه شي حاجة ماشي المرحومة قولي لي بصراحة كدرك شي حاجة أنا خصني نعرف شنو كاين شنو عندك ما كاين والو غير خليني نفرغ قلبي شوفي أنا راه بغيتك تكلمي معايا بصراحة وتقولي لي شنو واقع شنو كاين عندك شي حاجة قوليها قلت لها ما نعرف vos papiers s'il vous plaît Thank you. الهجوم ما نجحش كيف كنا كنتصور. بعد ما طوق البوليس الدار كلها بقى حتى واحد. هذا شي واحد علم على ود الخطه ما كانش مخونا كيف انت بيه ديري كنتو غير واحد كان يبي يجمعها كلها. هذا اللي كيدير دابا كراوزه عليك سيدي غير مناظرات سياسيه با لا ميمكنش. جندرة جبتي مع السي عمر الموضوع ديال نجي يدير لكم نهار الدار وباقي ما جاش الوقت. يجعل ربي خير السي ابراهيم. يا مرحبا بمرات عمي، عمرتي علينا هذا النهار. الله يرضي عليك عمي. سمعتي اخر الاخبار؟ لا الله يسمعنا خير. كنشوفك بعيد على السياسه. القضيه المغربيه قريبه تنتصر. حلش جات اخبار كتقول بلي الحكومه الفرنسيه كتخطط باش يرجع محمد الخامس لعرشه وتعطي المغرب استقلاله. حقيقة هذا خبر زين، خبر كيفرح. لكن انت ولدي كيفاش حتى عرفتي هذه المعلومات هذه؟ ولا هو هادشي ولا كيرش في الديور ولا حتى شي حاجه ما كتخبع. وهذا خبر كيفرح اي انسان ولا اللبة؟ تماما تماما. وهذا الشيء علاش تعين جرانفال مقيم عام باش يتصل بالمواطنين ويوقف على حقيقة تعلق الشعب بملكه. ايوا كيف كتعرفوا لي عمار انا ما عندي شي في السياسة، من الخدمة للدار ومن الدار للخدمة ما كنتصل بحد. ولكن عمي هذا موضوع شغل المغاربة كاملين. فعلا فعلا عمي. مدام دابا العائلة مجموعة بغيت نقول لك بأنه يعني غير نقبطوا الاستقلال ونديروا العرس. هو يكون خير أولي إن شاء الله. يكون إن شاء الله والله يكمل عليكم بالخير. آمين ويجمع شملكم. آمين. إيوا اسمحوا لي عمر ولدي هذا الوقت ندوزو ناخذ خوتكم المدرسة ونمشيو للدار. لا واه مازال الحال. لا غير سمحي لي ندوز ناخذ جلابي. والسلام عليكم الساعة. السلام عليكم. نعيمة. نعم. أنا في الصالون بغيت نهضر معك بنتي. واخا بابا. أنا بابا بغيتيني؟ لا غير بغيت نقول لك بنتي باللي حالك الأيام ما عجبنيش. أنا ملاحظ بلي شي حاجة شاغلة بالك. تقدري تصافيني بها؟ أنت اللي شاغل بالي يا بابا. أنا؟ حلش. بابا طلبتي مني نكون صريحة معاك حتى انت كون صريح معايا. مع انك كتمشي من بعد مرتي. مع ما كنمشي ما كنمشي مع حد، من الخدمة للدار ومن الدار للخدمة. بابا مازال ما صارحتنيش بالحقيقة. كيفاش بغيتي نصارحك؟ شنو الحقيقة اللي بغيت نصارحك بها؟ بابا راني خايفة عليك. غريب عمرك ما كنتي كتخافي عليا بحال اليوم. ما كنتش عارفة. اشنو عارفة؟ بابا راني خايفة تضيع مني. أرجع عليا ضيعت ماما وانا صغيرة، نزيد ضيعك حتى نسى وانا بحاجة ليك. نعيمة وضحي كلامك وصرحي لي أكثر. ما بغيتش عوال الفرنسيس يجر لك شي مصيبة. وشكون قال لك بلي أنا كنتعاون مع عوال الفرنسيس؟ راني سمعت كل شيء. أنا بنتك وأقرب وحدة ليك وعندي حق نخاف عليك. الطريق اللي ماشي فيها غتوصلني لشي مصيبة. غادي تخلي عباد الله كلهم يشتمون فينا. واش هادشي كيضحك؟ كيفاش بغيتي لي ما نضحكش وبنتي كتهمني بخيانة بلادي؟ إلا كنت أنا فعلا خائن كيف كتعتقدي انتيا، أول حاجة نعمل وهي نغدر وجهي نهار الدار. أنا سمعت كل شيء وشفت كل شيء. اسمعي أنا متيقن باللي هادشي اللي غنقول لك غادي يفاجئك بزاف. وأول حاجة خصك تعملي وهي الكتمان. خصك هادشي اللي غنقول لك ما تصرحي به حتى لشي واحد حتى عمر، والا حياه باك غادي تصبح في خطر. وماشي الوطني اللي غادي يقتلوه، غادي يقتلوه النصارى، لان 12 عام هادي وانا مغلطهم. زول ما فهمت. ما انا شكلي الاصل باش نخون بلاد عطتني كل شيء. لما دخلت في المقاومه كنت انت مازال صغيره. المشكله الوحيده اللي كانت تعطلنا هي وجود بعض الخوانه في صفوفنا اللي كانوا كينقلوا اخبارنا وكيعطيوها للفرنسيين. حنا كيفاش تنعرفوهم؟ والحل الوحيد اللي لقيناه هي حتى حنا كيخصو يكون عندنا رجال وسط الفرنسيين اللي يعطيهم اخبار غلطه ويوقعوا بالخوانه. بما انني كنت الفدائي الوحيد في الخليه اللي نسرع عليه الله تعالى، شافوا الاخوان باللي خصني نتقدم امام الفرنسيين ونشعرهم باللي خايف على مصالحي. من ذاك الوقت بنتي وانا كنأدي واجبي، وعداد من الخوانه وقعوا في الفخ على يدي، وقريبا منهم عاد بوشعيب اللي سمعت. اسمح لي يا بابا، ما عرفتش شنو نقول لك. انا حس بالارض غادي تشق وتبلعني لاني شكيت في اغلى مخلوق عندي. بالعكس يا بنتي بالعكس، انا فخور بك لانك غيوره على وطنك، ولكن هادشي اللي قلت لك خصو يبقى سر بيناتنا. انا قلت لك هذه 12 عام وانا وصلت الخوانه، وما نبغيش تكون نهايتي على يد بنتي. اسمح لي بابا. ما جاوبتينيش عمي، مبقاش كيطلع للمارشي كيف ما كان. شي حاجه شاغله؟ اشنو؟ نعيمه تكلمي، قولي شي حاجه، ما غاديش نبقى نتكلم بوحدي. انا عارف هادشي اللي غادي نقول لك غادي يفاجئ، ولكن خصو يبقى سر بيناتنا. ما تقولي حتى لحد، حتى لعمر، والا حياه باك غادي تصبح في خطر. نعيمه واش انت معايا ولا ما معاياش؟ انا ديما معاك. سولتيني على بابا ياك؟ هو سيدي راك هنيتي من نهار شديتي معاه الخدمة في المارش. على سلامتك ملي تكلمتي. دابا وكان كيفاش غنفكوا راسنا من هادو حنا اللي حصلنا فيها؟ ها المفاوضات بدات، ها الاستقلال جاي، وحنا كل واحد يحلها بطريقه اللي تعجبو. حتى حد ما ضربك على يدك وقال لك تعاون مع الفرنسيس. شنو زعما؟ كتهمني زعما بانني خائف؟ واش نتا تسمي هادشي اللي كتعمل؟ سي ابراهيم تحكي لهم شويه. ياك ما باغي تهرب وتخليني انا بوحدي حاصل. اسمع ابو شعيب، انت راك ماشي دري صغير، انت راك فران بعد الحومه. دابا الله يخليك يا بنتي تصعد فراك، بنتي نعيمه غادي تدخل وما نبغاش تشوفك هنايا. خاص ابراهيم ما قلت عيب. الحمد لله. ليلة زوينة بحال هادي وانت مقلقة ياك لاباس؟ خايفة عليكم، خايفة عليكم صبرا ديسي. ما عندك علاش تخافي، المحنة الكبيرة دازت والحمد لله والنصر قريب، ما بقى قد ما فات أمي، ما بقى قد ما فات. صبر يا ربي يحفظك ويجيك ويبعدك على كل شر. امين أمي، امين يا رب. يلا سيري دابا تناسي وهدني نفسك، كوني هانية سيري تناسي. الله يرضيك. ارتاحي امي، مابقاش تفكر بزاف. صباح على خير. قول لي يا عمر، كاين شي خبر جديد على عبد الجبار؟ الخبر اللي عندنا كتقول باللي لا هو ولا الفدائيين اللي معاه كلشي مكرفس، مكرفسين بزاف. وفين وصلت العمليه باش غادي نهربوه من الحبس؟ المهم دابا كلشي واجد، وانت راك عارف باللي المفاوضات مع فرنسا بدات، ولكن كيخصنا نتسناو سعيد حتى يرجع من الاجتماع باش نعرفوا راي اللجنه. شوف يا عمر، انا ضد نزلوا السلاح، ولا بد كيف يستمر حتى تستقل البلاد ويرجع السلطان للعرش ديالو. عبد الله هادشي راه ما فيه شك، واش كاين شي واحد عنده شي راي اخر؟ راه هذوك الكفره بالله ما فيهم ثقه. شنو هذاك الشيء؟ باغي تعرف؟ اجي معايا. عمر انا نوريك هاد التصاور. مهمين؟ مهمين بزاف، خصك تشوفهم ضروري. ارا نشوف. عمر انا عارفك بلي راجل المصلحه ديال البلد انك فوق كل شيء. تكلم عبد الله، قول شنو بغيت تقول. ما عندي ما نقول. هاك هادو تصور عمي ابراهيم. مالو؟ شوف التصاور ديال الراجل الله هاد بولحية. هذاك بولحية، ما لاحظتيش بلي لابسين كيف كيف؟ وهاد الطوموبيل ماشي ديال عمك؟ ما يمكنش، ما يمكنش عبد الله، عمي هو الخائن اللي مدوق المقاومة هادي سنين. كلشي يمكن ليوقع يا عمر. ما يمكنش، مستحيل عبد الله مستحيل. عمر عمر عمر غادي فين؟ انا راجع. قول لي اش عندك؟ من البارح حالتك ما عجباني. بغيتي تعرفي الحقيقه امي؟ انا طلع لي الدم، طلع لي الدم للراس، مليت راسي، مليت الدنيا، مصيبه نزلت عليا امي، مصيبه. ولي قول لي شنو عندك ولدي؟ راني مات. دابا تعرفي امي، دابا تعرفي. عمر عمر Oh. وما عرفتش كيفاش غندير نحلو. شو وقع؟ عمر. مال عمر؟ عمر؟ مال عمر أولدي؟ شنو عندو؟ اش غادير هاد الخائن هنايا؟ اش من خائن؟ ما كاين حتى شي خائن هنا. خلينا مع هادشي اصاحبي، قول لي يا ولدي، مال عمر شنو وقع لك؟ عمر شاف التصاور اللي خديتهم بحجة على عمو هاد الخائن، وباش مقلق ومأزم وناوي على خزيتي. شنو التصاور علاش كتكلم؟ وريني هاد التصاور. ها هما. اش كتعني بهادشي؟ راسك اصاحبي. سعيد انا راه مديت نفهم حتى شي حاجه. واش تعرف هاد الخائن هذا؟ عبد الله. خبي هاد السلاح. ها هو. راه ما كاين حتى شي خائن هنا. هذا راه السي ابراهيم 12 عام هادي هو داز ساهل مقاومه الفرنسيين، وجميع المؤامرات اللي اكتشفنا فضل كيرجع ليه هو. عرفتي العمليه اللي غنديروا لهم في المنطقه اللي فيه سي عبد الجبار؟ هو اللي غادي يقودها. يلاه قول لي بعدا، كيفاش عرفتي بلي انا داك الخائن مع انني كنت مخفي؟ ودابا داولي كنت مسجون مع عبد الجبار. مع عبد الجبار. ولكن انا كنت مخفي، كيفاش عرفتي؟ وكنت تعطيني داك اللي جلس فيا بهذا الخاتم اللي في صبحك. سيادة رونا المهم عبد الله، غتمشي تقلب على عمر فين ما كان. يلا اش كاين؟ اش حاطين؟ خاصنا نمشيو لباب السربة. شوف علاش ما تمشيش معايا للدار؟ سي ابراهيم ما يمكنش تدخل للدار من غير ما لقينا عمر. زعما الله يحفظك. على بركة الله. العلامة لا لا لا خديجة، أنا هي جيت نسول على عمر. عمر؟ راهي بغيتو في واحد القضية مهمة ولا بد نهضر معاه. الله يا ولدي، واش ما كفاكش صيفطتي الحاج رضوان للقبر؟ بغيتي تكمل حتى على ولدي عمر؟ عيب عليك لالا خديجة، الحاج رضوان راه مات مقاوم وضحى على بلادو، وعمر راه متبع النصيحة ديال با باش يعيش مقاوم وهز راسو. ودابا الله يبارك فيك إلا ما قولي لي فين مشى عمر. ما عرفتوش فين مشى. راه لابد خصني نلقاه قبل ما يمشي يدير شي مصيبة في عمو. راه بصراحة يسحب ليه بلي سي ابراهيم خائن. كيفاش؟ سي ابراهيم خائن؟ داكشي علاش خرج الزربان وما عقلش على راسو؟ شوف انا غنمشي نقلب عليه في المكان، وإلا جا الله يبارك فيك إلا ما قولي ليه بلي راه عمو مواطن كبير ووطني كبير وحر، وراه بزاف ديال المقاومين اللي غلطوا فيه، إلا جا عفاك أكدي عليه وشديه وقولي له بلي راه عمو راه مواطن كبير، أنا خصني نلقاه وغنمشي نقلب باش نلقاه. الله يبارك فيك ويعاون. الله يخرج العقيبة على خير. الله يا ربي فين غادي يكون مشى؟ يا ربي تخرج العقيبة على خير. واخا ولدي واخا واخا ولدي واخا. ايه عبد الله وقع عمر ولا لا؟ صار غير يمشي للدار. هنا عمر غادي تفسر لي كلشي. وخاكوك السي ابراهيم خاص حضي راسك، ما تنساش بلي راه عندك عاديين اخرين. كتقصد بو شعيب؟ إذا كان غير على هذاك، هذاك راه كيخاف من خياله. الله يحفظه وصافي. عمر لا ما تخلطش، خليني نفسر لك. عمي غادي يرجع لا بابا غادي عسكر وهذا بالراديو الصحابي هي والناس كلها مزال مدينة حنيف الحمد لله على سيدنا الحمد لله علينا الحمد لله على سيدنا الله الحمد لله